مستمعي الأعزاء، ابتدى مشوارنا على أسير أمواج في الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. ويسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأكيد مثل كل أحد رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج وبحلقة الأولى لهذا العام من برنامج خوابي الكلام. وضيفنا لهذه الحلقة هو شاعر ترعرع في بيت كان ملتقى للثقافة والأدب، وكان لوالده الشاعر الكبير والشيخ الجليل أحمد علي حسن رحمه الله، الذي أغنى المكتبة العربية بمؤلفاته، كان له الدور الكبير في ميوله الأدبية. طبعا كتب الشعر المحكي والشعر المعمودي، وصدر له ديوانين من الشعر، كما كتب الشعر الغنائي ولحن له طبعا مستمعي الأعزاء أيضا لحن له الكثير من أو الكبار الملحنين السوريين، وغنى له العديد من المطربين، كما شارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية. ضيفنا اليوم الشاعر حيان حسن، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ صباح، وألف شكر لكم لاستضافتكم بداية هذا العام. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب، سوريا والوطن بألف خير. بداية أستاذ حيان، لابد أن تختار لنا شخص أو أشخاص تأثرت بهم وكيف. كما قلت في المقدمة أستاذ صباح، أنا ولدت وترعرعت في بيت ثقافي، كان في أذكر كنت بالمرحلة الابتدائية في بانياس الساحل، كان والدي موظف، فلم يكن هناك مراكز ثقافية، كان بيتنا يعج بالرواد القراءة، حيث كان والدي دائما في بيتنا غرفة خاصة بالمكتبة. كانت هوايته أو رجل ثقافي، وكان ناشط ثقافي على مستوى سوريا، وحتى يمكن أسس منتدى عكاظ الأدبي في بانياس، ما كان في مراكز ثقافي. فهالشي من طفولتي أنا تربيت على حب الكتاب والقراءة، وكان والدي هو الشخص الأول اللي أثر بحياتي. حلو. يعني هو دائما إنسان بيتأثر بالبيت بالبيئة. طبعا في هناك كتير ناس أثروا فيني فيما بعد، ولكن بتقولي أنت أول بصمة كانت للوالد. للوالد منذ المرحلة الابتدائية، ثم في المرحلة الإعدادية، ثم بعدين أكيد نحن انطلقنا وصرنا نتأثر بكتير شخصيات ولكن هو كانت البصمة الأولى في حياتنا وفي حياة كثير من أصدقائنا أيضا. نعم. قدي مهم إن الواقع الثقافي أو البيئة الثقافية حتى تكون أو يتجه الشخص نحو الأدب والشعر، قدي هي مهمة؟ طبعا هي اللي عنده ميول، اللي عنده ميول وموهبة أيضا موهبي. نعم. يبحث عن هكذا أماكن، فكيف إذا كانت عنده ميول وكان هذا المكان متوفر له وهناك مناخ ملائم وهناك من يشجعه؟ طيب أكيد أني كنت ترافق الوالد الله يرحمه، كنت ترافقه بنشاطاته الثقافية وتحضر هاي الندوات. شو رافقه من طفولتي يعني للذاكرة أقولها، كان في بانياس كما قلت لك لم يكن هناك مراكز ثقافية إلا بالمحافظات. كنت بالمرحلة الابتدائية، أذكر مرة كان هناك نشاط لمنتدى عكاظ الأدبي كان يقام في مقر لنادي النفط في بانياس، أذكر أن أحدهم رفعني إلى السور حتى أشاهد والدي على المنبر. يعني قديش كان عمره؟ بالابتدائي أنا جينا إلى مدينة طرطوس كنا في الصف السابع، يعني كنت مرحلة الخامس أو السادس أو إلى هناك. نعم. يعني من طفولتي وأنا أعشق المنبر وأعشق منظر والدي على المنبر. نعم. أنت تتذكر موقف ما هيك تحس هلا عالق بذاكرتك، يعني موقف من الوالد؟ لا ما بتذكر. أو حادثة ما مثلا؟ لا بعدين فيما بعد كتير حوادث، مثلا كنت أكتب شعر محكي غنائي بعد اللي كبرت طبعا، كنت هاب أني أقراه للوالد لأن الوالد أستاذ بمجال الشعر الفصيح. نعم. خاف من تعليقاته أو ربما ما شجعني على المحكي أنه شيء فن سخيف، خاف من الأحباط. فكانت المفاجأة الكبرى أنه يقول لي والله هذا شعر يعني لم يكن متعصب لشكل أشكال، هو متعصب ككاتب كشاعر كلاسيكي، إما أن تقرأ له بالمحكي أو بغير المحكي شيء في شعر فكان يعترف بالآخر. فهذه كانت أول دهشة إلي منه أنه سمع لي كلام قال لي هذا الكلام جميل جدا ولكن ما لش تابع بالفصحى. حلو. تتذكر أول قصيدة كتبتها كانت بالمحكي أم بالعمودي؟ لا كتبت بالفصحى أول. بالفصحى أول شيء. الفصحى أول ما كتب بالفصحى بداياتي، و بجوز كانت ركيكي شوي أو إلى آخره، لكن المحكي بدأت أكتبه فيما بعد حين تعرفت إلى الشعر المحكي من خلال مجلات لبنانية في مكتبة الوالد، ومن خلال سماعي للنصوص الغنائية للرحابني لغيرها، ومن خلال معاشرتي للفنانين في محافظة طرطوس حيث لم يكن هناك تلحين إلا الكلمة الفصحى. صحيح. فكنت دائما أتعاون أجرب الكتابة معهم، أجرب الكتابة معهم فأكتب، والإذن الموسيقي متوفرة يعني بالفصحى، فكنت أجد ارتياح من قبل الملحن الذي أتعامل معه في كتابة هذا النص، فهذا ما شجعني وحرفني كثيرا لأن أحترف الشعر المحكي أكثر من الفصيح. نعم. أول قصيدة كتبتها ولحنت؟ والله بتذكر كان المرحوم محمود الحاج في مهرجان للشبيبي بالرق. نعم. طلب مني أغنية، كتبت أغنية بعنوان دايم عزك يا ضيعة، دايم عالدوم عيون صبايا عن نبعة ما بتعرف نوم. فلحنا وغنت وأخذت الجائزة مع الدبكي في الرقة، لم أحضر المهرجان كنت يوم أنا يعني، المهم إنما علمت أنها أخذت الجائزة الأولى وهي لم تنفذ إذاعيا، موجودة بصوت الأستاذ محمود الحاج وأظن الأستاذ أحمد عبد الحميد غناها مرة أيضا. هي من أول نصوص التي كتبتها على الصعيد الرسمي والتكليفي، يعني الحكي يعود لأكثر من 30 عام، من 30 أكثر من 30 عام. رح نتوقف مع الإسراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحديث. دايم عزك يا ضيعة دايم عالدوم عيون صبايا عالنبا ما بتعرف نوم، دايم عزك يا ضيعة دايم عالدوم عيون صبايا عالنبا ما بتعرف نوم. وبتحكي وقلبي بيرتاح، تعمر هالساحة بتبكي وتحلى الأفراح، عيوني بتسهر وبتحكي وقلبي بيرتاح، تعمر هالساحة بتبكي وتحلى الأفراح. دايم عزك يا ضيعة دايم عالدوم عيون صبايا عالنبع ما بتعرف نوم. طبعا نعود لإكمال الحوار مع الشاعر حيان حسن، وكنا عم نسمع فعلا الأغنية دايم عزك يا ضيعة بصوت الفنان أحمد عبد الحميد. يعني هي فينا نقول من البدايات التأليف النص الغنائي اللي من بدايات الأعمال التي تم تلحينها اللي على يد المرحوم الملحن الكبير محمود الحاج. لك ذكريات أكيد من الأغنية بتذكرك أكيد بها لأني كتبتها من جو الضيعة. من جو الضيعة طفل لما كنا من فعلا عيونه بتسهر وبتحكي وقلبي بيرتاح وتعمر هالصاحة بدبكي وتحلى الأفراح وصوت وحوش البرية بهاك المشوار تلون عتم السهرية بخوف وتذكار. يا ضيعتنا المشلوحة عتلال تلال، يا بوابي مفتوحة بوش الأجيال، حكاية حبك عتقاني وقلبي عشقان وصيفك مطرحنا التاني بأول لسان. حلو، قد كان عمرك يا وقت كتبت هاي الأغنية؟ بداية المرحلة الثانوية يمكن يعني شي 16-17 سنة ب18-20 تقريبا، يعني بين 18 بلشت اكتب بشكل ناضج. حلو، وهي يعني من فعلا من القصائد والأغاني الجميلة اللي كتبتها حضرتك. بدنا نسمع أيضا شعر، شو رح تسمعنا؟ تكرم عينيك. بيت العتابة، بيت العتاب ارتاح يا دنيا اسمعي، من قضمة التفاح رجعنا بلا وعي. بيت العتاب ارتاح يا دنيا اسمعي، من قضمة التفاح رجعنا بلا وعي. رجعنا مثل سواح عالأرض ومعي حوا، ويا حوا كتير عم فكر معك تا تطلعي وما كان فيكي تطلعي. حلو، هيدا بالشعر المحكي. أيضا تكتب حضرتك بالقصيدة العمودية؟ بكتب العمودي وبكتب الومضة النسرية وبكتب يعني بكتب الشعر بأشكاله كيف ما بحد. يعني أنا أحيانا عندما أكتب صبحا صباح لا اختار النمط الذي اكتب به. احيانا يعني بحاول اكتب اغنيه وشو حالي غير كتبت ومضى نسري شعر منسوب او قصيده عموديه. ما بحدد يعني الا اذا كنت مكلف اكتب عمل غنائي او بريد غنائي او نص غنائي او شيء. وين بتشوف حالك اكثر، بالشعر المحكي ام بالشعر العمودي؟ والله والله بشوف حالي مرتاح اكثر لما بقدم شيء ارتاح له باحساسي، بس بشكل عام انا محترف في الكتابه بالمحكي حاليا، المحكي والغنائي، مع انه شوي محاربيننا فيه بسوريا. هو ما بيعترفوا عليه باتحاد الكتاب العرب؟ لا ما بيجوز يعترفوا عليه بالاتحاد، ما عندي مشكله الاتحاد لانه هذا الاتحاد كتاب العرب، لكن الا يكون معترف عليه على المنابر أيضا الثقافي بشكل عام، لانه ادب شعبي. هذا ادب شعبي ليس بديل عن الادب الرسمي نهائيا، وانا ارفض ان يكون بديلا عن الادب الرسمي، انما هذا نمط من نمط الادب الشعبي في كل دول الوطن العربي. اكيد اكيد. بدنا نختار ايضا استاذ حيان كتاب او كتب تاثرت فيها. والله ليكي يعني اي كتاب بدي احدده صدقا بدون مجاملة، أنا بالبداية نهاية المرحلة الإعدادية تقريبا كان الوالد طبع أول ديوان شعر، كنت أنا أول تعلقي، لما أكون أقرأ سوى شعر المدرسة. نعم. ما كنت عندنا مكتبة، ما عندك كتب مطلع عليه. فكان صدور ديوان والدي نهر الشعاع ب 68 كان له رهجي مثل رهجة الشاب اللي في الحال بعروس أو شيء أرده، اجمع اصدقائي نشوف العالم، مبسوط انه والدي عمل ديوان شعر. فصدقا حفظت هذا الديوان من الفه الى ياء في تلك المرحله عن ظهر قلب، ولم يعني كان بدايه تعلمي القاء الشعر تقريبا وحبي للشعر. طبعا هذا لا يعني انه انا ما تاثرت بغيره فيما بعد اكثر منه، او انما هذا كانت البصمه الاولى الي اللي تفتح لساني فيها الى اول كتاب تاثر فيه وحفظته، كتاب نهر الشعاع. نعم. نهر الشعاع لوالدي اللي صدر عن 68 عند الثقافة دمشق. هاي إذا كانت أول بصمة أول كتاب. أنا أعترف لست قارئ جيد، لي يعني لست من الناس القارئين، إنما في الشعر قارئ. في المرحلة الثانوية فيما بعد أحضر الوالد إلى مكتبتنا ديوان اسمه ديوان الوطن المحتل. نعم. وكانت تلك مرحلة بتاعت مرحلة النضال صحيح كيف ما تزال يعني. فديوان الوطن المحتل كان يجمع بين دفتيه كل شعراء الوطن المحتل، سالم جبران، محمود درويش، سمي صحيح القاسم، توفيق زياد. أشهد أنني في تلك الفترة وأنا طالب المرحلة الثانوي أقامت محاضرة برعاية من اتحاد الطلاب. كان هناك اتحاد طلبي في طرطوس، لم يكن قد انتهى دور اتحاد طلبي على مستوى الجامعات، كان بالثانويات. أقامت محاضرة عن الأدب الملتزم أو شعر الأرض المحتلة في المركز الثقافي بتشجيع من المكتب الإداري الاتحاد الطلبي، وكنت طالب في الثانوي. هذه من ذكرياتي. كمان حفظت معظم قصائد هذا الكتاب. من الكتب اللي أثرت فيني، يعني الكتب اللي أثرت فيني أكثرها شعر. ثم بعد ذلك صرت أقرأ تنويع، أحيان رواية، أحيان قصة، أحيان قصة قصيرة، أحيان مقالات، أحيان شعر محكي. إنما الشعر هو قراءتي الأساسية، أنا غير متنوع بالثقافة والقراءة أكثر ما يمكن، متخصص بقراءة الشعر. قلت حضرتك أستاذ حيان قبل ما نكون على الهواء بأنه كان لديكم لدى الوالد مكتبة غنية بالكتب، وخاصة المجلات الجميلة والمجلات الثقافية واللي تركت لديك أثر، وهي المجلات ما أنا موجودة على مواقع الانترنت. طبعا طبعا في مجلات بتلك المرحلة بالخمسينات وبالستينات وما قبل وما بعد موجودة بأرشف الوالد ومحطوط فيها في مكتبته، وما تزال حتى الآن محطوطين فيها. هذه قد لا تكون لها أرشف بقية الكتب في عالم الإنترنت، وهذه كانت زوادتي أطلع عليها بالكثير من الشعر والمقالات والثقافي بالسياسي بكل شيء. يعني أرشيف جميل جدا كنت أطالعه ويعني أتصفحه بشكل مستمر، وهذه دوريات كتير مهمة. نعم. هلا حضرتك حكيت وقلنا في البداية كان منزل الوالد كان ملتقى للثقافة والأدب وملتقى للشعراء والأدباء، نتحدث عن هذا الجانب وعن هذه الجلسات الأدبية والثقافية في منزلك. لا، بحكم والده، أنا قلت لك في بانياس حصرا. نعم. عندما كان والدي في بانياس وكنت في مرحلة ابتدائية، حتى كان والدي ناشط في منتدى عكاظ في بانياس مع مجموعة من الشعراء في تلك المرحلة، ولم يكن هناك مراكز ثقافية، فكانت البيوت هي الملتقيات اللي، فدائما كنت ألحظ وجود ناس ومراجعين ومستعيرين للكتب ومقدمي الكتب. وحتى ما عندما أتينا إلى محافظة طرطوس، طبعا كان والدي دائما يرتاد إلى بيته رجالات فكر وأدب خلال المجالسة، يعني كنا نعيش في هذا الوسط الثقافي الدائم. وهذا الأمور تطور حتى صرنا كل واحد منا من أبنائه الحمد لله ناشطين ومهتمين. كان أخي عنده صالون ثقافي، وأخي الثاني دكتور إياس كمان الأدباء كمان من الناشطين في المجال الثقافي والتأليف والترجمي، وأنا في المجال الغنائي يعني كلنا في المجال نعمل في المجال الثقافي المتنوع. حتى يعني الشباب فقط، الإناث ما كانوا عندنا. في الإناث عندنا أختي الكبرى ثلاث كتب عملت وناشطة ما تزال، يعني بس بسن متأخر عندها 6 أولاد ربيت يعني. نعم. بس ما احترفت. نعم. حتى كان الوالد أسس جريدة أو مجلة في اللاذقية. لا ما أسس، عمل رئيس تحرير جريدة صوت الحق في اللاذقية منذ زمن بعيد. إيه. نعم. عمل إيه، كانت مؤسسة لعابد جمال، عمل رئيس تحرير فيها لفترة محددة. قديم يعني بالنسبة للقراءة هلا، يعني بوجود الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني خفت إلى حد ما القراءة وأثر على القراءة بشكل كتير كبير. خفت ولكن لا بديل على الكتاب. لا بديل على مكان. لا بديل على الكتاب، ولكن أثرت بشكل أو بآخر. لحد الآن أثرت بشكل أو بآخر، ولكن لا بديل على الكتاب. طيب هل لحد الآن أنت مثلا بتمسك كتاب ما بتستخدم الانترنت؟ أحيانا أضطر لقراءة كتاب لصديق لمرجع معين ما هو موجود على الانترنت. آخر كتاب قرأته؟ والله آخر كتاب قرأته كتاب مترجم لصديق دكتور لشاعر ألماني هدانية، قرأته واطلعت على معلومات منه. هذا آخر كتاب. بدنا نسمع أيضا شعر. شو رح نسمع؟ كنا نسمع عمودي. تكرم عينك. يلا. تكرم عينك عمودي، إن شاء الله تستحضرنا الذاكرة لقصيدي. سألتك كنت أنتظر الجواب وغافلت المغني والربابة. سألتك كنت أنتظر الجواب وغافلت المغني والرباب. لأيام رحلت وكنت فيها كأني ما عرفت بها الشباب. وكنت وكنت أطاوع الأقدار حينا وحينا أعتلي الموج الصعاب. وضعتك في حروفي سر قلب تجرأ حين مزقت الحجاب. سألتك فاستريحي في خيالي عتابا زاده شوقي عتابا. لمحتك تعبرين الكأس حلما فأدمنت الترنح والشراب. أرى لحظات عمري تحتويني دوائر زدن في القلب اضطراب. جميل، رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحوار. وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، وقف يا أسمر في إلك عندي كلام. قصة عتاب وحب وحكاية غرام، هالبنت يلي بيتها فوق الطريق حملتني اليوم لعيونك سلام. وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، وقف يا أسمر في إلك عندي كلام. طبعا مستمعي الأعزاء أجد التحية بكم وبضيفي الشاعر حيان حسن، وكنا بنسمع أغنية جميلة للسيدة فيروز وقف يا أسمر. فلماذا اخترت هذه الأغنية؟ في حكاية في قصة يعني جميلة، أنا بحب فيروز بشكل عام يعني، إنه الأغنية بالصدفة حلوة جميلة الأغنية وفيها قصة يعني. نعم، طيب لمن تقول وقف في إلك عندي كلام؟ لكل من أحب. كلام عتب يعني ولا؟ لا لا، كلام عتب أو غير عتب، لكل من أحب أقول إلك عندي كلام. أنا دائما بكتب. أكيد كلام جميل إن شاء الله، ما بنحكي في الجباب. بدنا نسمع شعر كمان، بس شعر محكي. محكي تكلم عليك. يلا. شو بحب إني اشلح العتمي، شو بحب إني اشلح العتمي وحوش خيوط الشمس ليل نهار. ما بحب شوفك بالعتم رسمي، شو بحب إني اشلح العتمي وحوش خيوط الشمس ليل نهار. ما بحب شوفك بالعتم رسمي، ما عاد يطفي التلج إلا النار. حلو. مشتاق إني اشلحك بالنار وطفي الحريق وتنطفي نارك. مشتاق إني اغمرك أسرار وما تختفي من الكون أسرارك. مشتاق شوف بزحمة الأخبار أول خبر تنزاع أخبارك. مشتاق ياخدني الحلم عمزار وأحلى صلاة بتكون عمزارك. مشتاق إني اكتبك أشعار وما تنمحي من البال أشعارك. مشتاق سافر بالحلم مشوار وآخر حلم بيكون مشواري. حلو، جميل جدا. أستاذ حيان، يعني بدأت حضرتك بكتابة الشعر في سن مبكرة، ولكن نضجت في المرحلة الثانوية، وكان في عندك كتير نشاط جميل جدا بمرحلة مع اتحاد شبيبة الثورة. إيه طبعا، مرحلة اتحاد شبيبة الثورة عملت متفرغ أنا بالمكتب النشاطات، وساهمنا وكتبنا ونشطنا كتير على مستوى المحافظة، وشاركنا بمهرجانات قطرية، وكتبت الأوبريت الغنائي، وكتبت النص الغنائي، وكتبت. وكانت مرحلة الحقيقة كانت في سوريا كلها، كان مرحلة مزدهرة جدا بالنشاطات وبالإبداعات المحلية. صح. على مثل لما نحضر المهرجانات القطرية تلاقي الإبداعات تنافس بين كل كانت مرحلة مزدهرة جدا جدا بالعطاء. وحتى في لك أوبريت جميل جدا، أوبريت البحارة. إيه طبعا، صارت من تراث محافظة طرطوس، ألحان صديق الأستاذ الموسيقار صفوان بهلوان، وكلماتي جميلة. من أجمل الأغاني اللي صارت من تراث محافظة طرطوس أظن. من جميل. شو في أغاني جميلة أيضا لحنت، يعني والله كتير أغاني نذكر. يعني أنا شو بدي، يعني بدءا من دايم عزك يا ضيعة اللي تلحنت 40 سنة، لآخر أغنية مبارح لحن ليها الأستاذ غياس كابر، لما العتم حاله عبدني أسرار مأسرة فيني. يعني من 40 سنة لهلا ما غاب عن ذهني عن المسرح اسمي بالتأليف الغنائي، منذ الأستاذ محمود الحاج مرورا بعبد الله خضور، علي الجاموس، أحمد صالح، عبد الله خضور، عبد الله خضور ومحلي ملحن إذاعي، محمود الحاج ملحن عربي صار. نعم. إلى آخره. حتى المحل أنا كنت، حتى في ملحنين سوريين كبار، يعني كبار لحنوا لي لمدة 3 سنوات، وأنا أتعامل مع إذاعة دمشق لم يبقى ملحن سوري إلا أخذني نص أو اثنين. نعم. سمير حلمي، سهيل عرفي، عبد الفتاح سكر، أسماء كثيرة. طبعا أنا كنت أقدم نصوص الإذاعة، يختارون نصوص التي تعجبهم ويغنونها. غنى لي كثير مطربين، ماهر مجدي، معيل حامد، نور الصباح، ما بعرفون. يعني كنا نقدم نصوص الإذاعة بتشجيع. نعم. مديرية رقابة بالإذاعة، وهالنصوص اختاروها الملحنين من أرشيف الإذاعة فقط. يعني ما كان في، ما كنت ساكن بالشام. يعني كان تواصلي الأساسي بطرطوس مع أصدقائي فنانين بطرطوس مثل ما قلت لي. أيوة. من 40 سنة ما غاب اسمي عن عن التأليف الغنائي على مسارح طرطوس من 40 سنة حتى الآن، بدءا من محمود الحاج وما قبله، انتهاءا بالأستاذ قياس كابر. نعم، جميل جدا. يعني فعلا أنت من الشعراء اللي غنى له الكثير من المطربين السوريين وغير السوريين أيضا. أستاذ حيان، يعني صدر لك حتى الآن ديوانين من الشعر، هو شعر حكي مثل الشعر وضحك وبكي. تخبرنا عن هالديوانين. ديوان ضحك وبكي هو ديوان اللي أولا عنوانه عنوان قصيدي، القصيدة إلى علاقة بوضع بنتي المعاقة بالشلل الدماغي حور، فكتبت لها ضحك وبكي، قصيدة جميلة جدا، وكان عنوان الديوان إلها. تذكر لهي والله مبارك اني بتذكرها. لشو سكوتك ولع بقلبي جمر، يا حلوة البعدها بأول عمر. يعني أسد فينا كتير أنا والوالدي، ما بدي أقرأ القصيدة. يلا بحترم. إيه. كيف كان عنوان الديوان هيك، وجمعت في الديوان بين دفتي. كانت هو الديوان الأول كان ما كتير، يعني كان فيه نصوص غنائية مثل أوبريت البحارة، مثل مجموعة الأغاني التي غنت لي في الإذاعة أو مع الملحنين بطرطوس. فكان الغاية منه جمع أرشيف للأغاني التي تم تلحينها وغناها. نعم. إيه. حكي مثل الشعر كان حالي متطورة عن بالكتابة، مثل يعني ضحك وبكي كان أول مجموعة، كان الغاية منه أرشفت كل أعمال الغنائية اللي كان منفذ سواء بإذاعة دمشق أو بغير إذاعة دمشق من كلماتي، بما فيها أوبريت البحارة، بما فيها مقاطع من أغنية من أوبريت على سريفي للأستاذ عبد الله خضور، بما فيها كل من لحن لي أغاني من الشباب المحليين هم بطرطوس. أما ديوان حكي مثل الشعر لا، كان عبارة عن قصائد محكية. كان عبارة عن قصائد محكي، وحاليا في أكثر مجموعة شعرية، ولكن ظروف كمان شعر محكي. عندي طبعا ما حاولت اطبع غير المحكي حاليا. بس نعم، بس ظروف لا ما عم تسمح بالطباعة، ظروف العامة. طيب تخبرنا أكثر عن يعني طقوس الكتابة عند الشاعر حيان حسن، متى يكتب؟ والله الحرف يكتبني أنا، ما الحرف يكتبني يعني، ما بعرف حالي غير عم بكتب يعني احيانا، واحيانا بضل شهر ما بكتب بقرا. بس احيانا بيجيني حالات معينه يعني الحرف بيكتبني بكتبه، الا اذا كان في تعاون عمل غنائي بيني وبين شخص بحاول اني او بينطلب مني روض حالي للكتابه لمشروع عمل معين للكتابه الغنائيه. نعم، ما في مشروع ثقافي عندك حاليا؟ صدقا لا، صدقا ما عندي اي مشروع ثقافي، لاني اكتب واقرا وطالع وتابع. عندي نشاطي على الفيسبوك، على صفحه، عندي صفحتين، صفحه باسمي حيان حسن، هي صفحه عامه، وصفحه خاصه بالشعر المحكي. نعم. عملت بنشر فيها كتاباتي المحكيه من حين لاخر فقط. قد ايه الى اي حد ساهم الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي بنشر شعر حيان حسن؟ بجوز حرضني بعد توقف فترة، بعد بعدي عن المنابر الثقافية أو تجاهلي أنا للتواصل أو تجاهل الآخرين إلي، بجوز حرضني أني أرجع أكتب ولاقي إلي حضور أكثر. وإلا من قبل التواصل معي كنت معزول، شبه معزول، أنا عازل حالي أو ما في حدا ما ينتبه إلك أو ما تنتبه. يعني أنت ما عم تشارك هلا بنشاط؟ ماني مشارك بأي شيء، ولا ما في أي. ليش يعني أنت؟ ما بعرف يعني ما يعني. بالنسبة للنشاطات الثقافية. يعني صباح لا تتصوري إنسان له تجربة 40 عام من الكتابة وبلاغة من العمر فوق 60 عام أن يبحث له عن نشاط عند الآخر. صحيح. نحن نحتاج إلى دوائر ثقافية تبحث عن الآخر وليس الآخر يبحث عنه. صحيح تمام مزبوط. استراحة الغنائية الأخيرة ثم نعود. طبعا مستمعي الأعزاء، يعني نتابع الحوار مع شاعر حيان حسن. أستاذ حيان، بعد ديوانين من الشعر الآن ماذا تحضر؟ شو عم تفكر؟ شو عم تحضر؟ شو عم تشتغل؟ أكيد الكتابات اللي عم بكتبها عم بجمع حاليا، وما أكتر من هيك لحتى تحين الظروف أني يطلع لي شي مجموعة. نعم. شعري مجموعة شعرية للمحكي، وعندي طبعا مسودة كتاب الشعر الفصيح. مسودة كتاب الشعر. طيب كيف تشوف واقع الأغنية طالما أنت شاعر تكتب الشعر الغنائي ولحن وغنى لك الكثير من الفنانين السوريين وغير السوريين أيضا، كيف ترى واقع الأغنية السورية؟ بسوريا بالذات لم يكن هناك اهتمام جاد بتنشيط وتشجيع النص الغنائي، لن يكون هناك أغنية سورية ناجحة. نعم. لن يكون. لن يكون. لن يكون. يعني هلا. لن يكون هناك أغنية سورية ناجحة ما لم يكن هناك برمجة أو برنامج أو توجيه معين من وزارة الإعلام وما شابه من نقابة الفنانين لتنشيط وتشجيع ظاهرة كتابة الشعر الغنائي. لا محاربته. طالما لا يوجد بتكون الأمور فالتة من إيد الإبداع. لأنه لا أغنية جميلة بدون نص مبدع. صح الحكي. يعني أنا بدي بس إجابي من حضرتك، كيف بتشوف الأغنية السورية هلا حاليا؟ هل هي في رضا، في رضا عنا؟ ما في بعد بعد بعد رقة حسنك ودلالك والنمط من الأغاني، ما في أغنية سورية، ما في أغنية هجيني ضايعة بين اللبناني واللبناني السوري بين العراقي وبين سوريا. ما عم لاقي بصمي. في أصوات سورية، إيه في أصوات سورية مبدعة وخلاقة، في أبناء مثلا خدي جورج والسوف صوت سوري ولكن ليست أغنية سورية. نعم. مين بدي أعطيني أي اسم؟ بدنا الأغنية السورية اللي بيكون فيها الكلمة واللحن، الطابع السوري، الطابع السوري. نعم. اللهجة السورية. ما ما ما مين ما مين السبب؟ ما بعرف، أنا ماني مكلف أبحث مين السبب، بس أنا ما قلت برأيك أنت مين السبب؟ من رأي الشعراء الفنانين الملحنين، من وراء تدهور الأغنية السورية إذا قلنا؟ أنا بحمل مسؤولية لجهتين، لنقابة الفنانين بالدرجة الأولى والتوجه الإعلامي للإعلام. كان في مهرجان الأغنية السورية وقفوا ما بعرف ليش، وبعدين يعني كان في ظواهر لتشجيع هذه الظاهرة. في شيء غلط ما بعرفه أنا، والله ماني مضطر أبحث عنه ولا بعرفه. صح ما بضطر، بس عم بسألك كونك شاعر غنائي وإلك بصمة واضحة وغنى له الكثير من الفنانين. اللي كنت فيها كان في مرحلة كنت أنشط فيها كان في بصمة فعلا، كان في كانت الأغنية مزدهرة، كان مزدهرة وكان يحاول يكون في بصمة يعني، إنما ما بعرف كيف ظروف البلد الله أو شيء. إن شاء الله بترجع الأمور وبيرجعوا بيصير في اهتمام بهالمجال هيدا، لأنه في أصوات سورية من أهم الأصوات على الساحة. بدنا نسمع كمان شعر من حضرتك. تكرمي راح نختم لك إياه بشي مقطوعة خفيفة. تفضل. والريح لما بتعمل مراجيح بتشقلب الأفكار والنية، والعاصفة بآخر صلاة تراويح تقله يا الله مو بإيدي، بسهر لأسمع ديك عم بيصيح واشلح دفا من نور عيني. انت عيوني، وشكرا لكم. شكرا كثير لك الشاعر الاستاذ حيان حسن، انا بتشكرك جزيل الشكر، كنت ضيف عزيز على أسير أمواج في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. شكرا لك، بتمنى لك التوفيق والنجاح والتألق الدائم في عالم الشعر بشكل عام والشعر الغنائي بشكل خاص. شكرا لك. شكرا لكم. رد لي كلماتي، رد لي ضحكاتي، رد لي لمساتي، هودي مش إلك. رد لي دمعاتي، رد لي قهاتي، كل لحظة بحياتي أنا عشتها معك. رد كسرت الصورة بعيني ومش رح اشمع، ايام المرقت علي مش رح رجع. كسرت الصورة بعيني ومش رح اشمع، ايام المرقت علي مش رح رجع. رجل كل شي واتركني ومشي، خد الصورة وذكرى وجودة وروح انت مع. مش رح قلك اني خسرتك او قلب انكسر، لأني أصلا ما ربحتك إلا بالنظر. مش رح قلك إني خسرتك أو قلب انكسر، لأني أصلا ما ربحتك إلا بالنظر.